السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. طيب بإذن الله تعالى النهارده هنبتدي أول حصة من شرح صحيح الأدب المفرد. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نبتدي مع بعض من الباب 201 إن شاء الله. باب: هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ الحديث المعانى هو حديث دراسة، حديث أبي سعيد الخدري، أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا العباءة يجمها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. طبعا حديث رائع جدا، في فوائد جميلة جدا، الواحد فعلا لما يقرأه يستحي من نفسه، من مجرد ما نصاب بشيء بسيط سواء من مرض أو ضنك أو مشكلة أو أي شيء من أنواع البلاء بنجزع وبنحس إن احنا خلاص كده يعني وصلنا لأقصى حد من البلاء، الواحد مش متحمل وعنده جزع ومعندوش صبر ولا عنده رضا. شوفوا أنواع البلاء المذكورة في الحديث سبحان الله. أولا حديث رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يحسن لي أبو سعيد الخدري هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان رايح يزور النبي، كان مريض، فراح أبو سعيد الخدري يزور النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان موعوك. يعني موعوك؟ الوعك الحمى، حمى عنده حرارة مرتفعة صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس قطيفة، الثياب بتاعه كان من القطيفة، فأبو سعيد وضع يده، حط ايده كده على النبي صلى الله عليه وسلم فوق القطيفة، فوجد حرارتها فوق القطيفة، حرارة الحمى وصل لدرجة ان هي ايه، القطيفة نفسها، الثياب اللي النبي صلى الله عليه وسلم لابسها سخنة. سبحان الله، شوفوا قد ايه حرارة مرتفعة، حرارة شديدة جدا لدرجة ان هي ايه، القطيفة القماش السقيم ده السخين ده تأثر بهذه الحرارة وكمان بقى فيه ايه، سخونية. فأبو سعيد الخدري أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب، ما فقال ايه: ما أشد حماك يا رسول الله؟ ما أشد أسلوب تعجب، هو متعجب جدا، بحمى شديدة جدا يا رسول الله، شديدة جدا وحرارة مرتفعة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال: إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. إن كذلك المقصود مين؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كذلك، يعني الأنبياء، يشتد علينا البلاء. البلاء بيكون شديد مش هين، يعني مثلا لما يصاب أحدكم بحمى حرارة مرتفعة احنا نصاب، الانبياء يعني نصاب باضعافها اشد واشد. يبقى ايه؟ يشتد علينا بلاء ويضاعف لنا الاجر. الاجر بيكون لهم ايه؟ مضاعف غير احد الناس، لانهم انبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فقال يا رسول الله، ابو سعيد بقى انتهى بالفرصة وقعد يتحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم، قعد يتحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم حول البلاء. بقى وجد ان ايه فرصة سانحة ان هو يسأله في امر يتعلق بالبلاء. فقال يا رسول الله، اي الناس اشد بلاء؟ مين اكثر الناس بتبتلى؟ هنا يعني يدل على اهمية التفقه في امور الابتلاء. الانسان عايز يتفقه ويفهم كويس ايه في امور الابتلاء. المسلم لابد ان يعلم ليه، لان المسلم معرض للبلاء، وينبغي ان يهيئ نفسه لهذا مع الدعاء طبعا بالمعافاة في الدنيا والاخرة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ندعو بالمعافاة وان نسأل الله عز وجل العافية، ويعني هذا من اعظم الادعية، من اعظم الأسئلة لله عز وجل. ورغم ذلك اذا اصيب الانسان يحمد الله عز وجل ويصبر ويتعلم بقى كيف يتعامل مع البلاء. طيب هنا ابو سعيد الخدري سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء. النبي رد عليه فقال له، الانبياء هم الصالحون. الناس ايه بقى يعني الاعظم؟ هم الانبياء، افضل الخلق وافضل البشر، هم دول اشد الناس بلاء على قدر الدين، على قدر ما يكون الابتلاء. فطبعا اعظم الناس واكملهم دينا من الانبياء، هم دول اشد الناس. وبعد كده في المرتبة التي تليهم الصالحون. طيب بعد الانبياء مين بقى يكون اشد بلاء؟ الصالحون. وقد كان احدهم يبتلى بالفقر. هنا النبي بيحكي عن الانبياء وعن الصالحين وعن الابتلاءات العظيمة اللي كانوا بيبتلوا بها. هنا بقى بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتلاءات التي تمر بهؤلاء الصالحون، ويعني قبلهم الانبياء. يقول، وقد كان احدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد الا العباءة يلبسها فيلبسها. احنا عرفنا ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون. في رواية حتى عندنا توضح هذا الامر، رواية لمسلم، إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مثل المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب كان يصل الأمر هنا إن هم يبتلوا يعني بالفقر، حتى إن هم الثياب نفسها هو عنده عباءة واحدة، فكان بيقطعها عشان يعرف يلبس، يقطع العباءة ويستر بها ايه يعني عورته، ويستر بها من فوق خلاص العباءة الكبيرة يقطعها عشان يعرف يلبسها. يجوبها بمعنى يخرقها ويقطعها، وكل شيء قطع وسطه فهو مجبوب. ده اصل كلمة يجوبها، يبقى المقصود ان هو ايه كان يقطعها حتى يستطيع ان يستر بها عورته وان يستر بها سائر جسده. ويبتلى بالقمل، هذا بلاء يعني صعب جدا، سبحان الله، حشرات تأتي وتهجم على الإنسان حتى يقتله، سبحان الله. ده يعني أي شيء كان هذا البلاء عظيم جدا، يعني يبتلي الله عز وجل بالقمل حتى ممكن هو يعني إيه يتغلب منه ويقتله يموت. ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدهم بالعطاء. جميل جدا هذه الجملة، جميل جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، ولا أحدهم كان أشد فرحا، شوفوا يعني فرحا جدا بالبلاء لما يبتلى، يعلم أن هذا سيكون تكفيه سيئات ورفع درجات ويصبر ويرضى. كان بيفرح بالبلاء أكثر من العطاء. طب ليه؟ ليه الإنسان يعني ممكن أو المؤمن الصادق في إيمانه الصالح ليه يفرح بالبلاء؟ اكثر ما يصلح بالعطاء. يعني تقول احنا قلنا ان الانبياء والصالحون واي مؤمن صادق يفرح بالبلاء اكثر من العطاء، لان العطاء ممكن يكون يعني استدراج من الله عز وجل، او لان النعمه ممكن تفتح عليه باب من ابواب الدنيا قد يكون فيه مثله، فكان بيخاف ويخشى لما تيجي نعم او تفتح عليه ابواب الخير او الرزق، فيبقى خايف ومتواجد فيه، فكده ان ممكن ده يكون سبب في فتنه او في نقص في الدين او في غفله. لكن لما ياتي البلاء عارف ان ده يقربه من الله عز وجل، لان المؤمن صادق ويرضى ويصبر، فعارف ان ده يعني اما تكفير سيئات او رفع درجات لهم، عشان كده كانوا بيفرحوا بالبلاء اكثر من العطاء. طيب في فوائد عندنا بقى مستفاده من الحديث. الحديث فيه دلالة صريحة على أن المؤمن كلما كان أقوى إيمانا ازداد ابتلاء وامتحان، والعكس بالعكس، يعني لو هو أقل إيمانا بيكون ابتلاءه إيه؟ أخف، واختباره أضعف، وهكذا. ده في رد على ضعفاء العقول، ضعفاء الدين، الذين يظنون أن المؤمن إذا أصيب ببلاء، اي بلاء، الحبس، يسجن او يطرد، يشرد، يقال من وظيفته او نحو هذا من الابتلاءات، يظن ان ده دليل على ان المؤمن غير مرضي عند الله تعالى. يقول شوف بقى كده بيحصل له، ربنا غضبان عليه، ده اكيد مش صح، مصايبهم كتير، ما هو لو هم كانوا كويسين كان ربنا استجاب لهم، ما كانوش اتحبسوا، ما كانوش اتسجنوا، ما كانوش اتقتلوا، ما كانوش اترفضوا من وظائفهم، ما كانوش اتشردوا. ده انسان ده لا يفهم ولا يعقل دين، ما يعرفش يعني ايه بلاء، ما يعرفش ان البلاء ده خاص بالمؤمن، كلما كان الانسان صالحا كلما زاد بلاء. حديثنا بيرد على هذا الكلام، طبعا ده بيقولوه ده ظن باطل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو افضل البشر، كان اشد الناس حتى الانبياء، حتى اشد من الانبياء بلاء، هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. البلاء غالبا ليه إما غالبا، لأن ممكن يأتي المؤمن وغير المؤمن، فإذا كان يعني إنسان في إيمان وقرب من الله عز وجل وأتى بلاء، ده يدل دليل خير وليس نذير شر، كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب رقم 202، باب عيادة المغمى عليه. الحديث اللي معانا دراسة هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيا، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب ماء وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجني بشيء حتى نزلت آية الميراث. طيب هو حديث جابر بن عبد الله هو بيحكي لنا عن شيء مر بيه، هو قال انا مرضت والنبي صلى الله عليه وسلم جه يعودني يزورني، كان معاني ابو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب وهم ماشيين من عندي فوجداني اغمي علي، ايه هو المغمى عليه؟ عندنا باب اسمه ايه؟ عيادة المغمى عليه. ايه هو الاغماء؟ المغمى عليه هو الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته الحساسة. يعني بيجيله حالة من الغشيان، يتوه كده، والإحساس والإدراك يتعطل في هذا الوقت. فقد الوعي بالضبط كده، فقد الوعي، مفيش وعي، مفيش ايه إدراك لأي شيء تماما. طبعا أكيد معظمنا يعني ما كانش كلنا مر بإيه بالإغماء ده، بس الله العافية لنا وجميع المسلمين. طيب هو كان مريض جدا، وده اتسبب في ان هو يعني حصل له حالة الاغماء دي، والنبي كان ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما وجد ذلك اجاله تاني وتوضأ صلى الله عليه وسلم، وبعدين مية الوضوء اللي توضأها النبي صلى الله عليه وسلم دي صبها على جابر بن عبد الله. انت عارف حتى المهم عليه ده ايه، احنا بنرش عليه ميه عشان يفوق الميه كده، لما يعني تلمس بدنه ووجهه ممكن ان هو يفوق ساعتها. فهنا بقى مش اي ماء، ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينفيني من البركه ويعني الخير ما فيه. فهنا لما يعني النبي صب على جابر هذا الماء، ماء وضوءه، افاق. فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قدامي مين؟ لقيتني قدامي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ شوفي هنا يعني التفكير الأول إيه بقى؟ يعني ولا لقى نفسه بيفقد الوعي، قال بس أحسن أكون بموت خشية أن تعاجله المنية. ساعتها لما يموت في حقوق، فهو مهتم جدا ان هو يعرف حكم ربنا سبحانه وتعالى في المال والحقوق. وده كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم، كان يهتموا لمعرفة احكام الله عز وجل في الاموال والحقوق لما يمرضوا. واحد مريض فخايف، كذلك كان سعد بن ابي وقاص لما كان مريض قال يا رسول الله اوصي بمالي كله، فقال له يعني لا تذر ورثتك يعني عالى يتكففون الناس، قال فنصفه، قال كثير، قال لحد قال ثلثه، قال الثلث والثلث كثير. ما كان عايز يوصي، كان مريض ساعتها برضه. وهم لما كانوا يمرضوا مش بقى بيفكروا بس يعني تعبانين نخف عايزين ناخد دواء، لا، هم بيفكروا في حقوق الاموال. طب انا امام الله عز وجل الامور دي والحقوق دي تبقى معلقه في رقبته يوم القيامه، فلابد ان هو ايه يضع الامور في موضعها الصحيح ويعطي كل ذي حق الحق. فاول مساء سال على طول في المساله دي، طبعا كان يعني الصحابه يهتموا بالاموال والحقوق والامور دي كلها في المرض، وكذلك ايضا ده كان شانهم في الصحه، بس كل احوالهم كانوا يهتموا بمعرفه احكام الله عز وجل حتى يعملوا ايه. فهنا جابر يقول فلم يجبني بشيء، النبي ما ردش عليه صلى الله عليه وسلم، ما اجاوبش على سؤاله ليه؟ لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، مش بيتكلم من هواه، اجاوب يقول ايه؟ هو عايز وحي، مش عارف، لسه لم ينزل له وحي في هذه الاموال، تتحسن ازاي؟ يحصل ايه؟ لم يكن هناك تقسيم ولا تشريع للاموال التي يتركها الميت بعد ما يموت، هيحصل ايه؟ تتقسم ازاي؟ لسه ما كانش نزل يعني آية الميراث. طيب هنا بقى سبحان الله، يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي لم يجيب، ده الفكرة نقطة مهمة جدا ان احنا نقتدي ونتأثر به صلى الله عليه وسلم. انا ما اعرفش، ما جاوبش، ما اتكلمش بقى اقول ايه، يعني مش هجاوب، يعني مش هرد على الناس، ما انا لازم اقول لهم اي حاجة. لا، لا تجيبي حتى تعلمي المسألة بالدليل جيدا، تتكلمي عن علم وبصيرة. الناس بقى اللي تتسرع بقى، والناس الجهلة اللي بتتكلموا وبيتصدروا الإمامة والفتوى، وهم ليسوا بأهل بذلك، أين هم من حد من يعني هذا الحديث ومن غيره؟ أين هم؟ لا طبعا هم عندهم سهل قوي إن احنا نتكلم ونفتي وندي احكام، ويلا بقى بجهل وبغير علم ولوي للنصوص وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ويعني حتى نزلت آية الميراث التي وضعت الأمور يعني في نصابها ووضحت الحقوق لكل وارث. طيب حديث واضح كده؟ في أي حاجة مش واضحة؟ آه فعلا برافو عليكي. آه مش هنتكلم بقى عن الناس اللي هم بيدعوا العلم، لا ده العوام نفسهم، العوام نفسهم فعلا ممكن يفتوا ما بيرضوش يقولوا ما نعرفش، فلما سألوا فخلاص بقى لازم يجاوبوا أي إجابة، أي إجابة كانت بقى يعني مش مهم هم بيقولوا إيه ولا بيفتوا إيه، لا بس كل واحد لازم يعمل نفسه علامة وفهامة، وده أجر للجهل يعني. طيب الحمد لله. اه يا ايمان فعلا مسألة الخطبة والناس اللي بتفتي وبتكلم كثير اكيد تقصدي ده، اه يعني هو الامر فعلا زاد زاد قوي. لا المشكلة ان احنا لما نيجي نتكلم يقولك انتوا مين انتوا بقى؟ انتوا مين عشان تتكلموا؟ انتوا درستوا الدرسين في الازهر؟ انتوا يعني عندكوا علم قوي عشان تتكلموا؟ مش اي حد يتكلم. طب انتوا بتفتوا ازاي؟ انتوا يا جاهلة بتفتوا ازاي؟ طب احنا الحمد لله على الطريق بنتعلم مثلا. طب انا مثلا لما يعني بيقابلني حد واجي اتكلم او اجي امر بالمعروف او انهى عن المنكر او انصح في شيء او حد كده موقف قدامي، قلت انت تعرفي مين يعني؟ انت دارسه؟ اقول لهم اه والله انا ازهري ودارسه وشهادتي كذا ودارسه كذا مش بقى يعني مثلا يسكتوا؟ لا ما مش اي حد في الازهر ما مش اي حد يقول، برضه في ناس برضه بتتكلم من دماغها، في ناس بتقاول الدين على مزاجها، في ناس مش عارف ايه جدال وجدال وخلاص على الفاضي يعني، نسال الله السلامه. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب رقم 203 باب عيادة الصبيان. طيب الباب اللي معانا زي ما قلنا باب عيادة الصبيان، والحديث برضه هو لحد دلوقتي دراسة، مفيش أي حديث خدناه حفظ. حديث أسامة ابن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال للرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بين سندوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. حديث ده سبحان الله مؤثر جدا، كل من الواحد يقرأه يتأثر منه. تأثر الناقص ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بتبعت لأبوها تقول له أنا ابني بيموت، تعالى، موقف صعب جدا، والنبي لا يذهب إليها، ويبعت الرجل او الرسول اللي هي بعتته للنبي ده، الشخص اللي هي بعتته يقول له ايه؟ يقول لها ان لله ما اخذ، يقول لها دعاء، فيروح يقول لها ابيك يقول لك كذا وكذا، فترجع تقول له، هي تقول لك تقسم علي التي تعالى، هي محتاجاه، هي موقف صعب جدا، وابنها وصغيرها بيموت بين ايديها، النبي فعلا يذهب اليها ويحدث هذا الموقف. طب نمشي كده مع الحديث لان طبعا في معاني كثيره محتاجه ان هي تتضح، نمشي معنا معنا. طيب اول حاجه عندنا هنا ان صبيا لابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، ثقل بمعنى ان هو اشتد مرضه، خلاص فبعثت امه للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له ان ولدي في الموت، يعني يعاني من سكرات الموت. فالنبي يرد على هذا الرسول ويقول له اذهب تقول لها ان لله ما اخذ وله ما اعطى. شوفوا هنا بقى ايه، قدم ذكر الاخذ على الاعطاء، وان كان متاخرا في الواقع لما يقتضيه المقام. يعني هو دلوقتي مقام ايه؟ اخذ، فبيموت خلاص هياخذ روحه، الله عز وجل هياخذ روحه، هياخذه من الدنيا. ومن هنا الاعطاء قبل الاخذ، يعني ربنا وهبنا هذا الولد وبعدين ايه؟ خلاص امه هينتهي ويؤخذ منها بامر الله وبتقدير الله. هنا قدم الاخذ على الاعطاء، وان كان العكس هو اللي بيحدث، لكن عشان يعني المقام اللي هم فيه تقتضي ذلك. والمعلم ان الذي اراد الله ان ياخذهم هو الذي كان اعطاهم. ربنا هو اللي اعطى، ده عطاء مين ورزق مين؟ هذا الولد، هؤلاء الابناء رزق مين واعطاء مين؟ الله عز وجل هو الذي رزقنا ايه واعطانا ايه. فلما ياخذه سبحانه وتعالى خلاص هو الذي اعطى، فله ان ياخذ. سبحانه وتعالى نرضى باقدار الله عز وجل، فان اخذه اخذ ما هو له بعطيه ربنا اصلا سبحانه من عند الله. لو كده بياخذ ما اعطاه ما هو له لله عز وجل، فلا ينبغي الجزع لانه مستودع الامانه. هي امانه وتسترد، لا ينبغي له ان يجزع اذا استعيدت منه. امانه عندك ربنا اعطاها لك، بعدين ربنا سبحانه وتعالى ياخذ من صاحب الامانه الله عز وجل ياخذها. خلينا الجزع لو الامور يعني فعلا في هذه النظرة، وهذه الإنسان عنده ينظر لهذا الأمر بهذه البصيرة وهذا اليقين، لن يجزع أبدا. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. كل شيء عنده من الأخذ والإعطاء، أو من الأنفس، أو ما هو أعم من ذلك. كل شيء، كل شيء عند الله عز وجل. أعطى هو من عند الله، أخذ أيضا من عند الله عز وجل، الأنفس دي من عند الله سبحانه وتعالى. كل شيء في الدنيا هو من عند الله عز وجل، فهو ملك لله عز وجل يملكه وحده سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن يعني نجزع ولا نقول لماذا ولماذا يحدث ذلك. كل هذا ملك لله عز وجل، يفعل فيه ما يشاء ويتصرف فيه كيف ما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، كل شيء عند الله عز وجل مقدر بأجل معلوم، له أجل مقدر عند الله سبحانه وتعالى، يعلمه الله عز وجل وحده ومن الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. والأجل إن الأجل دي تطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر، على نهاية العمر، يعني على العمر يعني نفسه يسمى بالأجل، ونهايته تسمى بالأجل. طيب فلتصبر ولتحتسب. يبقى علينا بقى الصبر، أو صاها بالصبر، من الصبر على البلاء ومرتبة من مراتب الصبر. عارفين من الصبر إيه؟ حبس النفس عن التسخط وعن الجزع والرضا بأقدار الله عز وجل. هنا أمرها بإيه؟ فلتصبر. شوفوا الصيغة والأسلوب، يوصيها ويأمرها بالصبر ولتحتسب، يعني تنوي لصبرها طلب الثواب من ربها سبحانه وتعالى، ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. هي تصبر تحتسب ذلك عند الله، وتبقى عارفه ان دي يعني هذا العمل وهذا الصبر سيكون عظيما وعمل يعني ثقيل في ميزانها يوم القيامه، تحتسبه عند الله عز وجل. الإنسان لو استحضر هذه الأمور عند أي مصيبة يصاب بها هيصبر وهيثبت ولن يجزع أبدا. طيب رجع الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرنا رجع المعجرة رجع الرسول بقى الرسول بقى اللي هي بعثته مش النبي الله الرجل اللي هي أرسلته النبي رجع يقول لها إيه النبي بيقول كذا وكذا فقالت روح تاني النبي فبعثت إليه مين تحكم عليه لما جاء يعني تحلف عليه ليجي لما جاء يعني تعالى بالله لتيجي تحلفه بالله إن هو يجي لها فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه مجموعة عدد من أصحابه الله أعلم هم مين بس هنا ذكر لنا اسم واحد منهم هو سعد بن عبادة رضي الله عنه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بين تندوتين خد هذا الطفل وحطه كده هنا ايه التندوتان للرجل اللي عند الرجل كفة جاي من المرأة على صدره مكان ايه مكان الفجاين عند المرأة فخد هذا الطفل الذي يحتضن حفيده ووضعه على صدره يعني ضمه الصدر خلاص النبي هنا بقى ضمن ايه ضمن هذا الولد الذي يحتضن وهو ضمه حاسس بايه بالاضطراب اللي في صدره ولصدره صدر هذا الولد الذي يموت يعني قعقعة الشنة يعني ايه حاجة تضطرب وتتحرك ان هو الصدر كده يعني حركة واضطراب والشن هي القربة الخلقة اليابسة المقصود هنا ان هو كلما صار الى حال لم يلبث ان ينتقل الى اخرى تقربه من الموت شيء بيتحرك جوه بشكل سبحان الله يعني خلاص بقى بيحتضر بيحتضر خلاص هيصل لمرحلة ايه خروج الروح النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر ذلك لما ضمه الى صدره من هذا الاضطراب والحرق داخل الصدر يشعر بقى ان ايه خلاص ليه يعني احس ان يعني الروح قد قاربت على قد خارق هذا الجسد جسد حفيدا في هذا الوقت لما حصل كده هذا الموقف دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه ايه بكى دموع سالت من عينيه صلى الله عليه وسلم فقال بشوف الموقف يعني قال سعد أتبكي وأنت رسول الله ظن بقى إيه سعد ظن البكاء هنا يعني ما ينفعش البكاء ده جزع إزاي ده رسول يعني رسول يعني صلى الله عليه وسلم هنا خير البشر وأعلاهم قدرا عند الله عز وجل وأكملهم إيمانا فإزاي يبكي معناه أن سعد ظن أن جميع أعمال البكاء حرام وأن دمع العين حرام افتكر كده اي بكاء هو ما ينفعش حرام وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي تذكرهم افتكر بقى ان النبي نسي صلى الله عليه وسلم ايه ده ازاي تبكي انت رسول انت رسول الله تبكي ازاي ده بكاء حرام هو ايه يظن ذلك يظن ان البكاء جزع وعدم صبر انما النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه ان مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمه وفضيلة ده شيء يعني طيب ده شيء مكروه لا ابدا ده هو رحمة ربنا سبحانه وتعالى جبعها في قلب المؤمن لما الواحد يتأثر ويتدمع عيناه في اي موقف في فراق موقف فراق حبيب مرض طفل لما الواحد سبحان الله لما بيمر بمواقف صعبة يعني ممكن يبكي منها مثلا حتى لو اتكلمنا هنا عن زي ما يفرضيه الحديث يعني هنا مرض الاطفال او مرض الابن او اصابة ابن ابناء او اي شيء طبعا الواحد بيتأثر ممكن يبكي بأكيد يعني طبعا ما كانش بيصوت طبعا الناس اللي بتصوت بقى وتنوح طبعا ده ما ينفعش لكن احنا نتكلم عن ايه البكاء والتأثر لما كي ابني كده سخن في حرارة شوية متألم فمن الرحمة ان الدموع دي تسيل من عينك هذا رحمة وهذا خير يعني ليس مكروه ولا حرام لكن المحرم زي ما احنا عارفين هو النواح والنذب والبكاء المقرون بهما هو ده بقى الغلط ان انا ايه حد يعيط وهو عمال ينوح بقى وينذب هو ده البكاء المحرم فمن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لسعد بن عباده وبينه أن هذا يعني البكاء وهذه الدموع التي سالت من عين النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء ولا محرمة تجد رحمة من الله عز وجل، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. طبعا حتى أحاديث كثيرة أدب المفسرين مسألة الرحمة. طيب السؤال ده عندنا من المستفادة من الحديث، أول حاجة جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر وجواز القسم عليهم من ذلك. يعني ايه الفائدة دي؟ يعني لما يكون في حد بيحتضر يجوز لي ان انا ايه اطلب اهل الفضل اهل الدين، اعرف فلانة وفلانة من اهل الدين، او مثلا لو اللي بيحتضر ده رجل اعرف الشيخ فلان والشيخ علان او فلان اللي من اقاربنا اللي عنده دين، يقولهم جماعة تعالوا احضروا ده هو بيموت بيحتضر خليكوا واقفين. طبعا وجود اهل الفضل واهل الدين في هذا المقام مهم جدا، ليه؟ تلقين الميت، تصدير اهل الميت، ده شيء بيكون مهم. وجواز القسم عليه من ذلك، لو ما رضيوش يجوا يقول ان انا اقسم عليك بالله عليك لا تيجي، استحلفتك بالله لا تيجي، واخدين بالكم؟ طيب تاني حاجه فيه امر صاحب المصيبه بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقوما للحزن بالصبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر مين؟ امر ابنته بان تصبر قبل ما الطفل يموت، عشان لما يحصل ان هو يموت فعلا يستشعر الرضا ويقاوم الحزن بالصبر. طيب ثالث فائده عندنا عيادة المريض مفضولا او صبيا صغيرا. يعني هنا عارفين الباب احنا اتكلمنا عن ايه؟ عيادة الصبيان. مثلا صغير، فانا ممكن اروح اعود طفل صغير، مش لازم يكون حد كبير يعني من اهل الفضل، لا ممكن يكون طفل صغير خلاص. فحتى لو صبي صغير اعوده، اذهب واعوده بقى، يعني ولي الاجر في ذلك. طيب رابع حاجة عندنا الترغيب في الشفقة على خلق الله، الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترغيب من قساوة القلب وجمود العين. هنا الحديث ده فيه ترغيب في ان الانسان يشفق على خلق الله، يرحمهم، يتأثر لو في حد اصيب بمكروه او في شيء يتأثر ويحزن لذلك، والرحمة لهم يرحمهم والترغيب من قساوة القلب وجمود العين. يعني الحديث يتضمن ايه بقى؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم تأثر وسالت ادمعه وقال لسعد ان هي رحمة من الله عز وجل، يبقى اذا في ترغيب هنا من قساوة القلب، الانسان يبقى قلبه خاصي يبقاش عنده كده يعني رحمة ما يتأثرش بجمود العين، عين التي لا تبكي، ده شيء سيء مش شيء حلو يعني. خمس فائدة عندنا جواز البكاء من غير نوع ونحو، طبعا دي فائدة استفدناها من الحديث واتكلمنا عنها باستفاضة. طيب الباب اللي معانا دلوقتي باب 205 باب عيادة الأعراض. الحديث حفظ، وده أول حديث حفظ معانا النهاردة، شايفين هنحبكم ازاي؟ ده أول حديث حفظ معانا النهاردة، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تفور على شيخ كبير أين تزيل القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا. شوفوا بقى الحديث ده جميل جدا برضه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لأعرابي، أعرابي يعني واحد من أهل البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار، مش قاعد في إيه؟ في مصر في المدينة يعني يعتبر. لا قاعد في البادية ولا يدخلونها إلا لحاجة، الناس مش قاعدة في المدن، قاعدة في الإيه؟ في البوادي، خلاص قاعدين كده بعيد، فيهم شيء من الجفاء والغلظة، مفيش ليونة كده في التعامل. فدول الأعراب، طبعا أكيد الأعراب مروا عليكم في كذا حاجة، يعني وأنتم عندكم فكرة عن الأعراب ويعني أفعالهم ومواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندهم شيء من الفظاظة والغلظة ويعني التسرع كده في الفعل. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى النبي راح للناس الأعرابي يعود وكان مريض فراح يزوره. وكان النبي لما كان يروح يزور أي مريض أو يسمع أي مريض يعود يقول له هذا الدعاء عشان إحنا برضه نحفظ الدعاء ده وأكيد كلنا حافظينه، بس نتذكر إن إحنا لما نعود مريض نقول له هذا الدعاء. قال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. ده الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عاد به هذا المريض ويعود به كل مريض. دعاء لهم يعني ايه معنى لا بأس عليك طهور ان شاء الله؟ ده دعاء لهم يعني لا مشقة ولا تعب عليك من هذا المرض بالحقيقة، لانه يطهرك من الذنوب. ده معنى ايه لا بأس عليك؟ يعني مفيش مشقة ولا تعب. الحقيقة ان ده بيطهرك من الذنوب دخيل ليك، ها ان شاء الله دي للتبرك او للتوحيد او للتعليق. يعني ان شاء الله يعني هيحدث ذلك او نفوض امرنا الى الله عز وجل، او هو ذكر ان شاء الله من باب التبرك بالله عز وجل ومشيئته. فقال له ايه لا بأس طهور ان شاء الله، فان كونه طهورا صبورا شكورا. هذا المرض فالاعراب هنا رد على النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي قال له لا بأس طهور ان شاء الله. قال ذاك طهور، هو ايه طهور ده؟ ده طهور ده معنى كده يعني قالها يعني بهذا الاسلوب. انا بقول لكم الاسلوب اللي يقرب المعنى. انت بتقولي طهور ازاي يعني؟ كلا لا ابدا، ده مش طهور. لا يعني معنى ايه؟ ليس الامر كما كنت او كما قلت، لا تقل هذا. طبعا ده من جفائه او عدم شطنته، اسلوب يعني غريب جدا مفروض مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقولي طهور، لا ما تقوليش كده، ده مش صح، كلامك غلط. يعني طبعا سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لا ده مش طهور ولا حاجه، بل هي حمى تفور او تثور. ايوه سبحان الله. نعم قال له لا دي حمى، دي حاجه تانيه خالص. حمى بيوصف له بقى اللي ايه اللي هو فيه بقى، يعني خلاص بقى كده رمى قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه خالص، ويرد عليه بقى الكلام تاني خالص. قال لي كده يعني ان قوله تفور او تفور ده شك من الراوي، يعني اما قال تفور او قال تفور. المقصود بقى ايه؟ معنى واحد هنا، يعني حمى تغلي في بدني كما يغلي القطر. حاجه ده غليان، انا حاسس بغليان جواي. هو بيقول له كده الاعرابي بيوصف حاله، قال له لا ده حمى فيها يعني بتغلي جوه بدني ويظهر حرها ووهجها، في حرارة شديدة. نعم نعم يا إيمان فعلا سبحان الله. خلاص أنا حاسس بحرارة شديدة جدا ووهج شديد، وبيوصف له حال بقى بشيء من السجع. قال له بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره الطبور. يعني أنا شيخ كبير والحمى بتفور جوايا، وعشان كده هيحصل إيه بقى؟ اللي بيجرى ده إيه؟ عشان أموت، أنا ميت. أي تحميل الحمى على زيارة القبور بغير اختياره فتجعله من أصحابه. طبعا هو برضو بليغ الأعرابي ده، يعني أنا برضو تعجبت من بلاغته، يعني حس إن هو عندهم بلاغة كده. الراجل بيموت وعمال يقول إيه كلام موزون كده، بيقول له لا ده هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. أنا رايح القبر كده ولا كده مش بمزاجي، أنا هبقى من أصحاب القبور خلاص هموت. فلما قال الكلام ده النبي جاي يقول له لا بأس طهور ان شاء الله. راح هو رد كده على النبي بهذا الكلام وبهذا الاسلوب السيء الفظ. النبي رد عليه قال له ايه بقى؟ فنعم اذا. يعني هو زي ما انت قلت. طيب خلاص اذا ابيت كان كما زعمت، او اذا كان ظنك كذلك فسيكون كذلك. يعني انت طالما انت بتظن ده في الله عز وجل مفيش حمى يا ايمان. هو مش حكايه ان هو لو ما جاتلوش حمى يروح هيموت باختياره، لا طبعا. هو بيقول له يعني ايه؟ ان دي الحمى دي جايه عشان خاطر ايه؟ خلاص جايه بقى، انا شفت كبير وخلاص كده عجزت وبموت بقى خلاص. ممكن يقول لي ايه زي ما اموت مثلا، لا لكن هو جابها باسلوب بليغ شويه لغويا، يعني زي ما تزيره القبور او تزيره القبور، يعني اروح ازور القبر بس ايه هروح بقى اكون هناك من اصحاب القبور هموت، يعني ده باسلوب اخر يعني. طيب الفوائد اللي عندنا هنا المستفاده من الحديث، اول فائده لا نقص على الامام في عياده مريض من رعيته ولو كان اعرابيا جاثيا، يعني ده مش نقص بشخصيه هذا الامام، او يعني على حط من قدره ان هو يروح يعود مريض من الرعيه، هو امام النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد الخلق، وهو كمان كان الامام والحاكم من هؤلاء المسلمين جميعا او هذا الشعب كله صلى الله عليه وسلم، فراح يزور واحد من الاعراب، ممكن يزور اي مريض من الرعيه حتى ولو كان شخص اعرابي جافي في جفاء وغلظة، لا النبي برضه ايه لم يستنكر عن ان يعود هو يزوره، لا راح زاره وراح يجيله كمان. نعم ايوه بالظبط يا امان سبحان الله، وده يعني ما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا ما هو دعاه في الاول، فلو كان قال امين يا رسول الله ادعيني او كده كان ذلك طبعا يقدر الله عز وجل، ولكن سبحان الله نتعلم من ذلك ايه؟ يعني نحن ما نتكلمش بمهزة ولا نتكلم بسوء ظن، ويعني نقبل الدعاء وده النبي كمان مش اي حد صلى الله عليه وسلم يعني. طيب هنا ده طبعا عيادة الاعراب، وعشان خاطر هو بيتكلم عن ان ايه الانسان يعود طيره حتى لو امام يعود احد من رعيته، حتى لو كان شخص ده من الاعراب اللي هم فيهم جف وغلظه، لا لا يستنكف عن ذلك ويزوره، فهنا يقول لا نقص على الامام في عياده مريض من رعيته ولو كان اعرابيا جافيا، ولا على العالم في عياده اهل الجاهليه ليعلمه ويذكره بما ينفع. طبعا ما عندكم اهل الجاهليه، ولكن اظن يعني ان العالم هيقابله الجهل الجاهل، مش المقصود جاهليه جاهليه من ناس كافر، يعني المقصود ان هو شخص عالم بيعود واحد جاهل، فاه هو عالم وله قدر، مش مشكله ابدا لو ياخد يعود واحد من العوام الجهلاء البسطاء عشان يعلمه ويذكره بما ينفعه ويامره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه. هنا بقى يذهب ويذكره بالله ويأمره بالصبر عشان ما يتسخطش هو في حال الاحتضار او في هذا المرض اللي هو اصيب به، فربنا يسخط عليه ومن سخط فله سخط. طيب ويسلمني عن الم لما يذهب، يعني شخص ليه قدر يعود مريض، فطبعا ده بيكون في ايه بيصبره كده على الالم ويخفف عنه بهذه الزياره الى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر اهله. أهله كمان ينصحوا بذلك، وهذا يكون في جبر لخاطرهم وتذكير له. ثالث فائدة عندنا أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك. أي شخص مريض جاله حد يعظه أو يذكره يتقبل هذا، مش بس تسكت بس الله يخليك ترجع لنا فيها إيه؟ أه ما أنت بتتكلم عشان مش حاسس بحاجة، ما انت يعني عشان كده قاعد كده في الطلاق مش حاسس ان انا فيه، اه يا مين اللي انا فيه هو ده ايه يجزع ويجزع يا رب، ما اللي فيا فيكوا يحصل لكم ويجري لكم انتوا مش عارفين ان فيا ايه، يا رب بس اللي بيحصل لي ده ايه اللي بيجري لي، طب انا عملت ايه بدنيتي، هو ده سبحان الله يعني اللي احنا ما ينفعش نعمله ابدا، لا لما حد فيه يذكرنا كده ويعرضنا اه هو سليم قدامي ومعافى، لا اتقبل منه موعظه الحديث ده بيعلمني كده، مش عشان انا مش حاسس بحاجه بيقول اصبر وما اعرفش ايه، لا لا لا الحديث ده بيعلمني كده ان انا حتى وانا شايف الالم والمرض الشديد لما حد يجي يعني يعظني وينصحني اتقبل هذه الموعظه ويعني لا اردها وارد يعني اجاوب عليه باجابه طيبه وليس باسلوب سيء. كانت حاجة عندنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمريض صلى الله عليه وسلم، نتعلم ذلك النبي نتعلم منه التواضع، خلق التواضع نتعلم منه أن ندعو للمريض الذي نعم. رابع فائدة عندنا في شدة الشدة في الإجابة لمن يستحق ذلك، وأفادنا أنه لا ينافي الحكمة والموعظة الحسنة. طب يا ريت نركز كده. اللهم أمني إليك يا رب يا رب، نسأل الله العافية يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رب. نركز كده السائلة الأخيرة دي، ركز فيها شوية. الشدة قد إجابة لمن يستحق ذلك. طب فين من الشدة؟ بالضبط كده، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاوب وقال العربي فنعم إذا. طبعا دي كلمة جديدة، أنت معلش لا لا بس بتقول لي كده، لا معلش ما تقولش الكلام ده، هدي نفسك شوية. بنقول إن السؤال الأخير هنا عندنا إيه؟ الشدة في الإجابة لمن يستحق ذلك. دي فائدة استخدمناها منين؟ طيب هنا الشدة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاوب بشدة على هذا الأعرابي، ما قالوش ايه لا ما فيش مشكلة يعني، ما قالوش ايه طب معلش هدي نفسك، لا قال ايه فنعم اذا. كل شديد انت تقول كده خلاص هو كده، ده لا يتناسى مع الحكمة والموعظة الحسنة. طيب نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، لو في حد عنده سؤال او استفسار. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.